الكبرى بيرسن سيشن فين ده يا فين ده يا فين ده بيقول لي سبب كلمة في بداية الانسبكشن سوبرا بيرسن والله حياة أمي ما شفتها هذا الكتاب لا أخي مالاتي بطول ميدو لا يا أخوي عمري من مش عارف فوصل لسه بتعمله ايه؟ فوصل يا ابن ايه مع الحياة سوبرا سوبرا ستيرن وفالسيشن دي بحساباتها لازم يبقى انا مجرب ان انا الاقي واحد راجل عنده صغرى سبيرنا الاريا هنا فلسيشن حاجة عمالة تعمل كده طبعا انا هنا انا مش شايف حاجة يعني مش شايف ارتري ولا شايف فين بس انا شايف الحتة دي عمالة تنصب كده دي على طول ارتيريا فلسيشن على طول طب ايه اللي يخلي الارتيريال بولسيشن دي عنيفه قوي كده؟ بالظبط لان هي الهايبر دايناميك سيركيوليشن واحنا يمكن عرفنا وهنعرف انه اكتر مرض في الكارديولوجي بيعمل هايبر دايناميك سيركيوليشن هو اورتي وحاجه وحاجه كمان بقى مفروض معايا ايه هي طب ايه اكتر مرضين ايه اكتر مرضين في الكارديولوجي يعملوا هايبر دايناميك سيتويشن يعني في اول واحد اورتي كريجيرش اللي يليه بيتا داكتس ارتريوزس هتقول لي ليه اصبر بس انا بقول لك المعلومه الاول ايه بس بس لما نخش في البرج ونعرفها بالكلام نقعد معاك طيب طبعا في حاجات تانية زي ما انت قلت كده حاجات بره القلب حاجات بره الغار تعمل arterial pulsation زي ايه مثلا زي مثلا سبب انيميا طيب في بقى معلومة في معلومة بقى عشان مكتوبة يقول لك ايه اثيروس كولوروسيس فين؟ طب ليه بقى؟ اثيروس كولوروسيس الكاروتيد ارتري خلي بالك الكاروتيد ارتري ده هو زي اي ارتري في الاثيروس كولوروسيس بص بيحصل له ايه؟ بص فينكينج خلي بالك ان الارتري كل ما يبقى هيلثي تلاقي الارتري ماشي كده ستريت لاين لا مع الاثروس كلوزز تلاقي الارتريس كده بقت ما بقتش ستريت لاين ما بقتش ستريت لاين فيقوم يحصل ايه على طول يحصل ان الدم وهو بيعدي في هذه الارتريس يحصل نوع من الاوسيليشن يعني انا هديك مثلا لو انت جبت خرطوم لو انت جبت خرطوم كده ورحت حاطه في حنفيه وفتحت الحنفيه لو الخرطوم ده ستريت لاين لو الخرطوم ده ستريت لاين كده بلك وتفتح الحنفيه هتلاقي الخرطوم ما بيتحركش ايه كده الخرطوم مرمى على الارض كده الميه يعني ماشيه في الخرطوم انا مش ملاحظ حاجه لا خلي بقى الخرطوم كده اعمل فيه كده كلك كده على الارض وخلي الميه تمشي فيه هتلاقي الخرطوم عمال يهتز فهو الكينكينج هم كاروتيد ارتريس مع الاثروس كلوروزيس ممكن يعمل هذا الكلام زائد حاجه تانيه بيجي يقول لي كمان الاثروس كلوروزيس كان بيعمل حاجة لو تتذكروها كان بيرفع السيستوم systolic pressure ويوطي الدياستوليك بريشر فيعمل وايد بولس بريشر. يبقى عشان كده تلاقي الناس العواجيز ممكن بعضهم لو بصيت في السوبرا ستيرنال نوتش هتلاقي فيها بولسيشن, تلاقي فيها بولسيشن كده. ده نتيجة كينك في الكاروتيد ونتيجة ان هو كأثروسكلروزز عنده وايد بولس بريشر هاي سيستوليك لو دايستوليك. ده عشان بس لو جه حد قال لك ايه الكوزز اللي بتعمل بالسيشن في السوبرا ستيرنال نوتش, يبقى مبدئيا كلها ايه ارتيريال بالسيشن وليس فينس. كان فاضل اظن حته الايديجاستريك بالسيشن, مظبوط انت فاضل الايديجاستريك بالسيشن. تعالوا بقى نشوف ايه حكاية الايديجاستريك بالسيشن. الايديجاستريك بالسيشن غالبا هتيجي من حاجة من ثلاثة زي ما قلنا, لإما تيجي من رايت فنتركل, لإما تيجي من الليبر, لإما تيجي من الأورطة. فإحنا هنحط ايدينا في الايديجاستريك بحيث تكيب اوبز فينجرز بتاعتنا تحاول تنزل بيها شوية بدون اكسترنم اذا امكن. يعني انت مثلا بتحط ايه يعني عينان كده وانا بحط ايدي كده, بحط ايدي بقى كده هو يعني الصوابعي العين دماغه هنا رجله هنا وانا بحط ايدي كده. بعدين بتخلي ايديك slightly directed to the left shoulder يعني اتجاه ايدك بيبقى كده, ايدك صوابع كده فوق واتجاهها الشمال, ما تخليش ايديك كده straight line, لا يبقى متجهه شويه للشمال وتحاول كانك بس بالراحه انك انت تنزل بصوابع يعني صوابعك تجاست بدوز ستيبر وتحاول تشوف فيه pulsation ولا لا. ساعات لما تحط صوابعك بالطريقه دي كده تلاقي في بالسيشن عماله تضربك في صوابعك من فوق, خلي بالك. يعني انا حاطط صوابعي كده يعني تخيل ان البتاع ده هو ده صوابعي اهي ايدي كده وده صبع يعني صوابعي, فانا حاسس ان البالسيشن بتضرب من فوق كده من فوق كده. هتشوفوا الحاجات دي مع العينين دي غالبا جايه من رايت فنتركل, لان خلي بالكوا رايت فنتركل هو الموست انتيريور تشامبر. فلما الرايت فنتركل بيكبر في معظم الاتجاهات, فلما بيكبر ويبلسيت البلسيشن بتاعته بتبقى ترانسميتد شويه الى ايه الايبيجاستري. طب حد يقول لي حاجه بقى ازاي انا اتاكد ان الرايت فنتركل ده هو اللي جاب البلسيشن, يعني اعرف ازاي ان البلسيشن دي جايه من الرايت فنتركل. قلنا ايه بتيجي في طراطيف صوابعي من فوق لان هي جايه من فوق من الغار, فانا حاطط صوابعي كده يبقى لازم هي تضرب في ايدي مش كده من فوق كده. طب اتاكد ازاي ان هي جايه من الرايت فنتركل؟ ما تقوله لا وانت حاطط ايديك مكان ايوه, هقول له خد نفس عميق واكتب لان فينا سيرفير هيزيد على الرايت سايد هيزيد على الرايت فنتركل الرايت فنتركل جدا وكامل, فتجد البلسيشن تاني تجد البلسيشن طبعا زي ما انت قلت بقى ما انا هلاقي اذر ساينز بتدل ان في رايت فنتريكولار انلارجمنت زي ايه اللي خدناه ده الايبكس ديفيوز, ده الراجل واضح ان هو عنده ليفت باراسترنال بالسيشن مش كده ولا ايه؟ وكمان ده انا شايف عند العيان بالمونري هايبرتنشن بيقول لي سبب الرايت فنتريكولار انلارجمنت, يعني انا لازم يكون عندي دلائل يعني فاهم انت ازاي؟ طبعا خلي بالك بقى من حاجه مهمه جدا, ما قيمه الايبيجاستريك بالسيشن to detect right ventricular enlargement. خلي بالكم يا اولاد الناس اللي حضروا تشيست هتلاقي في بنشست في قضية. ايه القضية؟ ان معظم العيانين في بنشست ايه مثلا؟ سيبو بنين. سيبو بنين. عنده انفيزيما. فين الايركس؟ مش عارف. ليه براسفيرنا الاريا. بلسيشن. معرفش اجيبها. مفيش مشابهات. واحد عنده مثلا فايبروزيس. ده بيعمل ديستورشن للميديا ستاينر. بص ده الغرض كده بقى يعني الغرض انه حالات للتشيست كلها بتخلي البلبيشن صعب على البريبورديا لا عادة اللي في جاستريك اريا. يعني انت عشان كده دايما هتلاحظوا ايه بعد هم يعني دخلوا في التشيست شوية هتلاقي عندهم حاجة اسمها الكورفا المونال. والكورب المونال ده يعني بالبلد كده تشيست ديزيز عمل لي شوية ايه رايت ديزيك انضرجم. فانو حقيلك طب انت بتعرف ازاي في الحالة دي انت رايت ديزيك الكامل. فانت تقول له ايه الايبكس هتبقى شيفت. يقولك فين طب هي فين الايبكس. طب ليه انت براسترنا هي فين دي عمي. انت هتشوفها في الحالة دي يبقى دايما تلاقيها ايه يقولك ايبيجاستريك بلسيشن. يبقى دي هنا حاجة مهمة قوي بالنسبة للكورب المناد دي في حالات الصدر. يعني مش هتقدر تعرف في حالات الصدر رايت فنتريكولار انلارجمنت الا في الهيبوجاستريك بلسيشن. طيب نيجي بقى نشوف حاجة تانية. ممكن تلاقي البلسيشن جاية من الاورطة. انت حاطط ايدك كده في الهيبوجاستريا. فلو حسيت البلسيشن جاية كده من فوق يبقى دي جاية منين؟ يبقى دي جاية من رايت فنتريكولار. لو البلسيشن جاية بقى كده عامل الاورطة تحت ايدي اهو هتلاقي الاورطة بيضرب كده هتلاقي البلسيشن تضرب في الفاول تحت فدي جاية من الاورطة. طب قول لي بقى لو العيان خد نفس ماذا يحدث في الاورطة البلسيشن تزيد ولا تقل؟ ما انا حاطط ايدي كده الاورطة في العضل الاورطة في العضل بيضرب في الفاض. لا انا اخلي بقى المريض ياخد نفس ويكتب. النفس ده هيعمل ايه؟ هيخلي الدافراجم ينزل لتحت. هيخلي الدافراجم ايه؟ ينزل لتحت. تقوم البطن تبلج لفوق. يقوم ايديك تعلى فتبعد عن الاورطه. ايديك تعلى فتبعد عن الاورطه. خلي بالك من هذا. يبقى تقل. يبقى انا النهارده حاطط ايدي كده انا حاطط ايدي كده فحاسس اورطه البلسيشن خد نفس يا عم البطن بتبلج لفوق والنتيجه انه الاورطه البلسيشن بتبقى بعيده شويه. يبقى وانا حاطط ايدي في الايبيجاستريا هعمل ايه بقى؟ حاجه بسيطه جدا في بلسيشن جايه في طراطيف صوابعي بتيجي منين؟ رايت فنتري. خد نفس يابا واكتب زادت. لا البلسيشن جاي من تحت فجاي من الاورطة خد نفس كده واكتب قلت. طب ازاي اتاكد ان دي اورطيك بلسيشن كمان بقى؟ فيقول لك ايه؟ ابعد عن الايبيجاستريا. ابعد عن الايبيجاستريا وانزل بايديك الاثنين كده اهو حط ايدي اليمين فوق والشمال تحت كده اهو خلاص واجي انزل كده جاست بيلول امبلايكس بتاعك يعني اروح كاتب بايدي كده بص بنزل بص بايدي كده يعني كده اروح نازل انا هتشوف الحاجات دي مع العيان في هذا المرض اروح كاتب كده ليه بدوس يعني ليه بدوس بيلول امبلايكس؟ لان هنا في لمبر لوردوزز في هنا لمبر لوردوزز فانا بزنق الاورطة اجينست اللمبر بلوز في هذا المكان تحس بايه بقى هتشوفوها تلاقي المريض لما تحط ايدك كده على بطنه بالمنظر ده كده وحداس عليه شويه كده بدون امبلاكس تلاقي ايدك بتعمل كده اهو حد شايف كده برجرش اورطة برجرش دي بتبقى فظيعه في الهايبر دايناميك سيمبل وانا خص الاورتيك انكومبتنس. طيب يا سيدي تعالى بقى شوف البوزيشن الدلتا اللي هي مين بقى؟ الليبر. الليبر بي بلسيت، خلي بال حضرتك، الليبر بي بلسيت في حالات الترايكاسبيد انكونتنس، يعني هو الليبر بيحصل له بلسيشن في حالات الترايكاسبيد انكونتنس. طيب الاول انا عايز اعرف هو الليبر ده في بلسيت وانا هحس البلسيشن ازاي. فانت بص يا دكتور بقى تحط ايدك فين؟ ايدك طبعا العيان دماغه هنا ورجله هنا، فانا هحط ايدي الاثنين كده. بص ايدي دي اسمها ايه؟ باي مانوال اكزامينيشن. الباي مانوال اكزامينيشن دي ايدك اليمين فوق، ايدك اليمين على بطن العيان. طب ايدك اليمين اللي على بطنه فين بالظبط؟ جاست بيلو رايت كوستال مارجن، يعني ايدك اليمين اللي فوق على الرايت هايبوكوندريان بالتمام، جاست بيلو ايه؟ رايت كوستال مارجن، ايد اليمين. طب ايد الشمال فين بقى؟ ورا. خلي بالك فين؟ انتوا عارفين اللوين؟ اللوين عايز افكرك بحدود اللوين، فارسم لي رسمه اللوين الاول. ورا، بس لو حطيتها، لو حطيت كل ايديك بيلو الكوستال مارجن يبقى انت ايدك في اللوين معاقزة ايدك في اللوين يا حبيب. شوف ما زي خلي بالكوا ان الليبر معظمه ورا الثراث الديج كل الليبر ورا الريبس هو الليبر نازل منه ايه ورا الضعف فينجر اللي هو الكوستال مارجن. يبقى انت ايدك اللي ورا ما تبقاش في اللوين لازم تبقى ايدك في مثلا نقول صبعين من ايديك كده جزء من ايديك في اللوين ماشي والجزء الثاني على اللور ريبس. يعني زيادتك لو دي الريبس اهي كده اهي دي ريب ودي ريب يبقى انت ايدك كده مثلا انت ايدك بارشلي على اللوين بارشلي على اللور ريبس. خلي بالك ايدك فين. في ناس يا حبيب قلبي بص وحياتك عنه الماجستير وبيبقى نايم نايم ما عارفش تحط ايده فين. ايه رايك بقى يا باشا؟ كنت احاول خدي التكييفات دي تقفل شويه لان الجو هيتسقع. يبقى دي هنا البايمان. طب بص راسي يبقى انا عرفت ايدي اللي قدام فين خلاص اللي ورا فين اهي. بس خلي بالك ايدك اللي ورا الشمال اللي فوق اليمين ما تنساش هذا النقص اللي هي ديوتنا هي العليا. يبقى اوعى تعمل كده اوعى ايدك تبقى كده كده لا ايدك كده ايدك لازم تبقى كده خلاص كده. طيب تقول خلي بالك بقى ايدك اللي فوق كمان لازم فيها شرطين لسه عرفنا مكانها في رايت هايبوكون جاست بيلو رايت ايه كوسما وتقول له بحيث صوابعي تبقى اواي فروم ميد لاين يعني ايد اللي قدام اواي فروم ميد لاين عشان ما اخدش بوزيشن من اول اواي فروم ايبيجاستريا عشان ما اخدش بوزيشن مثلا من الرايت سنترك ولا حاجه. وبعدين لسه جنتل كومبريشن بسيط خالص وبعدين قول للمريض هولد يور بريس. يبقى عايزين نعيد المعلومات دي لو مش مكتوبه بتاني مش مكتوبه مش كده اصل ابيض طبعا كده كده مش مكتوبه بتاعي والله والله انا مش فاهم بصراحه. يبقى ايدك الشمال شو جزء منها في اللوين وجزء منها على الايه اللور ريبس عشان تصنق الليب. اليمين اللي فوق في الرايت هايبوكوندريا جاست بيلو رايت بوست اوف مارجن بعيد اواي فروم ميد لاين اواي فروم الجاستريا جنتل بتدوسي جامد جنتل كومبريشن بسيط. بعدين تقول المريض ايه وقف نفسك عشان بطنه ما تدخلش تتحرك وقف نفسك hold your breath. طيب مين تاني بيعمل البلسيشن دي تريكاسبيت ان كونتاكت تعال نشوفها جت منين. هنرسم رسمه ايه التريكاسبيت ريجير رسمه هبله كده بس يجيبني خالص كمش خالص خالص تكلمش لا تتكلم ركبت كمش بص ده خلص الكاردياك شيت كله. بعد ما تخلص بقى الكاردياك شيت ممكن بقى ايه تسأل وممكن تتناقش خفيف بس لسه احنا ما خدنا على فكره احنا ما خدناش حاجه لسه فاهم ان احنا كده خلاص خدنا بتاع شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا تريكاسبيت إن كومبتنس ماذا يحدث اثناء السيستول؟ خلي بالك بقى وانا عندي بقى فرانكاس بريجير ايه اللي هيحصل في السيستول؟ الدم راجع من الرايت فنتريكل للرايت اتريوم. البريشر في الرايت اتريوم ايه؟ هيعلى يبقى اثناء اثناء الرايت اثناء السيستول في الرايت فنتريكل في دم ريجيرش من الرايت فنتريكل للرايت اتريوم. موافقين كده؟ موافقين كده؟ طيب الحركه دي تعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي هنرسم هنا ليفر هنرسم هنا فيس وش ايوه انا اجيب الراجل يهدي التكييفات يا باشا بقول لي بقى جميل الليبر يحصل فيه ايه يا غادي انت؟ كون صفقة تركيبة خليها كلها معقولة خليها هادية احنا هنقضيها كده على طول طول عمرنا عاملين صفقة تركيبة طول عمرنا كل حته تروح هو كده موضوع التكييف بيطير نص الحصه يبقى الليفر كونجستد فالليفر عشان كونجستد هو الرايت اتريال بريشر عالي فالليفر كونجستد عشان الليفر كونجستد يبقى المريض عنده جوندس موافقين؟ طب قول لي بقى يا جميل انا هقول لك الراجل ده وشه مزرق فيكوا حد سهران الصبح عشان الامتحان وبتاع يا ابن خير دي اخر حاجة في الدنيا كلها يا حبيبي يا حبيبي طبعا انا خمسة وستة ممنوع منعا فتا خلاص ساعة واحدة ساعة واحدة خش نام الصبح خلصت دماغي رياضة تروح تحط دارك لاينز ايش دماغ انت طبعا مش فاهم لسه هتفهمت الحاجات دي دي مصير طبعا سيبك من امتحانات الهاكس اللي فيك كده ما تسمعش الكلام بتكلم على الكلام الزرق ده لسه بعناين واخد لوز واخد كالوريز رايح اخلص السنه كلها في ساعتين تروح انا مش شايف قدامي مش كده ولا ايه؟ انتوا مش بتلاحظوا حاجه؟ انا بس برسخ فيك الحاجات دي عشان انت ده خلاص مش فاهم حاجه دايما طول عمرنا واحنا طلبه تروح تمتحن لازم في حاجات تفلت بينا طب ما هو الواحد فينا ايه يعني لازم تغلط يعني انت بتكتشف القرف ده كله امتى؟ بعد ما بتروح صح؟ بتبقى طبعا بقى بتبقى ادعاءات بهتات تنام نوم عميق وتقوم الساعه 9 بالليل بقى كده تقعد تفكر كده يا لهوي قلت انا في حاجات كان المفروض اقولها واعملها، طب ايه اللي حصل بقى في الكام ساعه دي انك انت كل ونمت واستريحت فمخك بدا يفوق انك انت الصبح مش كده يعني انت مستنس اللي كنت كنت بدك يعني ونام في اخر ساعتين ثلاثه طب ليه؟ وانت عارف انت ايه؟ خمسه وسته دي البكالوريوس خمسه وسته دول هم الطب على فكره هم دول الطب للاسف طبعا احنا عشان ما احنا ماشيين غلط خمسه وسته كان واحد عمال يربيك ماسكك بيربيك واحده واحده ينفع انا ابقى اربيك كده في ساعتين يعني انا بقول لك بص انت مش مربي وعايز اقف معاك ساعتين اربيك كده فاهمك الدنيا ماشيه ينفع خش نام خش نام عشان تعرف تتكلم وتقول حاجه طيب يبقى هنكتب تيامو ديانو إكبرانس ديانوسيس جونس ديانو إكبرانس ديانو طب قول لي بقى عايز حد يقول لي الساينوزز اللي في وشه دي سنترا ولا بريفرا سنترا ها في ناس يقولوا سنترا في ناس يقولوا بريفرا انت شايفين ايه خلي بالك هنا الرايت اترال بريشر عالي ففي فينس استجنيشن في منطقة الهيدن ليج كلها هذا الفينس استجنيشن بيخلي فيه زرقان كده شوية في الوش it is a preference نتيجة فينس استجنيشن سنترال يعني ايه لا سنترال يعني فيه هايبوكسيا هايبوكسيا من advanced lung disease او مرض في القلب خلط الفينس بالارتيريا بلاد انت شايف فيه خلط هنا في حاجة في اللنج يا ابني يبقى ده ايه؟ بريفرال تلاقي شفايفه كده زرقة شوية بس عينه صفر زي ما قلت طب وبعدين بقى بص على الرسمة نفسها هتلاقي ساعة السيستول الدم بيرجع الرايت فينتر يروح فين؟ الرايت اتريا فده بيعمل ايه؟ طبعا الليفر عمال يعمل ايه؟ فينس درينج في الانفيل وفي نكافة الليفر مش كده؟ فتلاقي كل ما يجي سيستول وتحصل الريجيرج ده الفينس بريشر او الرايت اتريال بريشر بيرتفع فتلاقي الليفر يحصل له ايه يا دكتور؟ بص يحصل له اكسبانشن الليفر عايز بقى يرجع الدم فيجي في لحظه السيستول يلاقي الضغط العيني فاضل في الرايت اتريال فتلاقي الليفر ايه؟ يروح منفوخ كده دي اسمها ايه؟ سيستوليك اكسبانشن عشان كده هعمل كده بص سيستوليك اكسبانشن شوف ناس ايه تعبان وهمدان مش نايم عشان الامتحان الخيبان واللي انت ذاكرته امبارح ما كانش مفيد النهارده جيت دلوقتي هتاخد حصتين ورا بعض مش هتفهم بصوره راح البيت تعبان همدان راح اليوم والدنيا خلصت وكل اسبوع بهذا المنظر تلاقي عمرك كله راح انت مش واخد بالك مش واخد بالك سنة بعد تيجي بعد ما تتم 50 سنة وانا عملت ايه في حياتي؟ انا ما عملتش حاجة خالص. مش ماشي غلط. صدقني يا حبيبي. نكتب بقى عليها سيستوليك اكسبانشن يبقى اثناء السيستول الليبر بايه؟ بيتنفخ فالنفخه دي اثناء السيستول يعني بص تلاقي ايه؟ كل ما يحصل ريجيرش من رايت فنتريك للرايت اتريم فتلاقي الليبر يتنفخ فيفضل بقى ايه هذا الموضوع فالليبر يحصل له ايه؟ بص سيستوليك اكسبانشن فتبان وكأنها بلسيشن في الليفر وتسمى سيستوليك اكسبانسايل بلسيشن عشان كده يسموها ايه؟ سيستوليك اكسبانسايل بلسيشن يبقى نيجي يقول لك الليفر بيبلسيت ايه؟ تقول له بالترايكاسمت ريجيرش جدع وتشوف ازاي بالشكل البايمالي الشمال ايدي فين؟ اليمين فين؟ طب ايه تاني نوع البولسيشن ايه سيستوليك اكس بانسايل بولسيشن طب يبان ايه تاني على الكومبليكشن هتقوله سيانو اكتراس عشان كده تريكاس بتريجيرش يقول لك ايه ده انت لازم تحس بيه وبوجوده قبل ما تعمل اوسكولتيشن انت فكرة ازاي نيجي بقى في حتة بعد كده في بقى عندنا في البيز حتة في البيز كده كنا سبناها هي السريل. دخلنا السريل على البيز هو مين؟ aortic stenosis. aortic stenosis كيف؟ و pulmonary stenosis. aortic stenosis و pulmonary stenosis. بعد حطنا ايدينا كده على البيز وقلنا هنستشعر سلين. حطيت الفال وخليت المانيبرا في منتصف ايديا وعدت اشوف في زنة ولا لا. ما لقيتش في زنة. رحت مودي البالم بتاعتي ناحية الاورتيك اريا ما لقيتش في زنة. رحت رايح مرة كمان ناحية البالمونري اريا ما فيش زنة. فقلت يبقى ان شاء الله ما فيش سريل. لا ده في سريل على البيز. السريل اللي على البيز خلي بالك لازم هيبقى ايه؟ سيستوليك. وغالبا اعمل حسابك هيبقى اورجانيك اورتيك ستينوزيس. غالبا هيبقى اورتيك ستينوزيس. انما يعني انا هروح يمين مره وشمال مره فلو لقيته مره على اليمين اكتر يبقى ده ايه جميل اورتيك ستينوزيس. حلو كده؟ في بقى كلمه مهمه. في حاجه مهمه قوي. هل السريل بتاع الاورتيك ستينوزيس بيسمع في النك ولا ما بيسمعش؟ طبعا احنا هنعرف ان شاء الله انه الميرمر اوف اورتيك ستينوزيس بيبقى دايما الماكسيمم انتنسيتي بتاعته زي ما هنشوف ليبر اون على الفيرست اورتيك اللي هو عند الايه؟ سكند رايت سبيس. ودايما الميرمر بيسمع توارد الكاروتيد. بص بقى قاعده السريل مفيش حاجه اسمها سريل يسمع. السريل لا يحس الا في مكان الميرمر نفسه. يعني احنا يمكن الناس اللي هم في الكارديولوجي يعلم ان اللي عنده مايترال جيرج مثلا يعني دي حاجه قديمه كانوا يقولوا ايه الميرمر بتاع الاورتيك انكومبتنس اللي هو الميرمر بيروح الى الاكزيملا. ده الميرمر بالسماعه. لكن انت لما تحط ايديك عشان تجيب سريل اوف مايترال جيرج لن تشعر بالسريل الا على الايبكس فقط. ما ينفعش تقول السريل انا حاسه فين؟ في الاكزيلا. امال ايه يا دكتور بقى حكايه السريل اللي في النك دي؟ في عيانين نحط ايدينا على رقبتهم الاقي زنه. هو ايه الموضوع؟ يبقى احنا هنقول بقى كلمه كده مع بعض عايزين نفهمها عشان دي مهمه. فين؟ انا على فكره يعني انا زهقت بصراحه. نص الطلبه قاعدين طبعا تعبانين وطبعا عين ابوه. خلاص بقى بص واحد فارم على التاني. بص تعال ابويا يا اخي. مش كويسين. خلاص انت تعبان حبيبي. انت النهارده تعبان لانك طبقت وكان عندك امتحان. روح يا اخي اتكل على الله وتعالى حد وسبته وتلات. الله جاي تقلب تاني وتنام لي هنا. ها؟ عم غريب قوي على فكره. منظر بيضايق يعني بقى. اصل انا كده عارف ايه بحس ان انا عامل عامله. الواد مات في ايديا. بص الواد مات في ايه؟ انا بحس كده. غريب قوي. دلوقتي خلي بالك اي سريل على النك سيستوليك برضه. يبقى احنا متفقين كده. بس السريل اللي على النك الحقيقه بالنسبه للكارديولوجي احنا لا نطلق عليه سريل. خلي بالك هو السريل قلنا معناه ايه؟ انا هخفف الحصتين دول النهارده بس يعني بلاش بقى الموت دي. فانت ما تقوليش كده. فالسريل ايه هو السريل؟ بلفبول ميرمر. لكن المعنى السريل بلبم المرمر. في كلمة عايزك تكتبها لي يا ريت نحطها على الشمال معلش لوحدها اسمها شادري. اكتب وانت ساكت يا كاول وحتى قوم اسيب الحصة وامشي يعني انت ما تعرفنيش انا ساعات بدي اجازات في الشهرين. طب يا جماعة شهرين اجازة وكذا يعني نعود خدوا معناها بص انا عندي كل السرعات خلي بالك يا باشا كل الكارديوش ده كله كده ممكن اخلصه في سيشن واحد وان كلينيكا واخلصه كما امسى عشان تبقى عارف في 100 سرعه يعني ممكن انا اعمل هنا اللي هو براحتي مش عارف يعني اه مش عارف يعني مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف ايه دي يعني هنا الشادري كلمة شادري بتقول ايه شادري اوف كاروتين اصل هنا السرل ايه هو بقى ده مرمر انا ايه حطيت ايدي عليه. طب يا دكتور امال ايه بتاع الفرقة ده ايه الرقبة مش هيبقى فيها مرمرز كتير بالنسبة لنا في الكارديولوجي هتشوف لكن ايه اللي انا حاسه ده يقول لك it is not سرل اسمه كاروتيد شادري وتقول هو ايه هو احساسك بيه زي السرل يعني هو بيعمل فايبريشن كده في الايديه زي السرل بالظبط. طب ايه بقى اللي بيعمل كده يا جميل؟ اول حاجه اورتيك انكونتنس. تعالى بقى ما افكرك واحنا رسمنا رسمتين مره الاورتيك قلت لك ايه الدم بيرجع من ايه قلنا من الاورطه للليفت فينتر صح والليفت فينتر اللي جاي له دم منين؟ ليفت انتريم يبقى الليفت فينتر كان حصل له ايه؟ دايلاتيشن يوم يعمل فورسفول كونتراكشن هذا الفوليوم هذا الستروك فوليوم العنيف هيروح خارج عامل جش الى الارش اوف اورطا فتلاقي الارش اوف اورطا بص هيحصل له ازاي؟ يروح عامل كده بص الهزه بتاعته هذه الهزه الشبر ترانسميتد الى الكاروتيد تحط ايدك على الكاروتيد تلاقي الكاروتيد تعمل كده شوف دي من الفورس فول ليفت فينتريكولار كونتراكشن اكتب يا جاهل مش انت عمال تضحك وكان ده بيضحك ده هنقول استمع عليك تكتب يبقى في الاورتك انكونتنس يبقى الشادرنج حاجه والسريل حاجه يقول لك هو شادرنج ولا سريل؟ لان ايه؟ ايه مش فاهم يبقى هنا في الاورتك ريجيرش طبعا الليفت فنتريكل بيبقى دايليتد واحنا رسمنا الرسمه دي تحب ارسمها تاني؟ هو السيب؟ لا ايوه يبقى احنا رسمنا مرتين ده لسه نرسمها بتاع سبع مرات على فالليفت فنتركل بيبقى ضايلين فده بيعمل فورس فول ليفت فنتركلر كونتراكشن مش انا قلت لكم اجدع ستروك فوليوم بتاع الاورتيك ريجيرش سموه بيضا عشان كده تلاقي الاورتيك ريجيرش السيستوليك بريشر عالي والدنيا بايظه فطبعا الدم ده يعمل ايه بقى؟ ده بيعمل جش وبرد للارش فالارش يهتز عشان كده ساعات في بعض الكتب بيقول لك ايه شادرنج اوف اورطا هذا الشادر اللي هذا اوف اورطا ترانسميتد للكاروتين يبقى انا هنا حاسه كانه سريل بس هو مش بلبه هو البيرمر شادرنج بقى بص يجوا العيال بقى ايه بص ايه ساعات يجي الراجل الكوم بتاعك فيقول ايه بص بقى يا جماعه تمام في حاله اورتيك انكونتنس فالاورتيك ريجيرش الميرمر هنعرفه بنسمعه على الاورتيك اريا وخلاص يعني وبيبقى الميرمر ده ستوليك هنا خلاص كده وبعدين الراجل قال ان في سريل وزي ما تقول ما هدش عليه يقول شبر ولا حاجه ومش موضح قوي بص بقى في سريل اهو على النك اهو فتلاقي الواد يبقى خارج بتحير يقول له دكتور يعني ايه دلوقتي هو اداله مره هنا كان هنا اهو سكن هو عندك كان دايستوليك ميرمر. طب ايه السريل ازاي بقى السريل يبقى سيستوليك مش السريل ده بلبغ الميرمر؟ بص يبقى هنا الميرمر حاجه هنا وده هنا مش سريل ده مش سريل هنا فورس الكونتراكشن عمل هزه في الكرنيه. السؤال الهام بقى هنا كان هنا هو سكن هو عندك كان دايستوليك ميرمر. طب ايه السريل ازاي بقى السريل يبقى سيستوليك مش السريل ده بلبغ الميرمر؟ بص يبقى هنا الميرمر حاجه هنا وده هنا مش سريل مش سريل فورس الكونتراكشن عمل هزه في الكاروتيد. السؤال الهام بقى هل يمكن ان يحدث كاروتيد شادرنج ايضا في الاورطيك ستينوسيس؟ السؤال والاجابه تعالى بعدين نقول سي. طب حضرتك هل يمكن ان يحدث ايه؟ انت بقى ذاكر الكلام ده بفهم نجد الدنيا تنور معاك. قول له لو حصل مال دايركتد بلاد فلو من الاستينوزيس هيعمل لي الدايلاتيشن ويعمل لي شلل هنا. حتى الواد يقول لي ايه، بص بقى في طالب، بص يقول لي ايه، تلاقي واحد عنده اورتيك ستينوز، بص الجمال بقى، فيلاقي الواد عنده سريل هنا، فده المنطقه بتاعت الايه اورتيك، يا دكتور في سريل هنا حلو اهو، بس هو محسوس يعني ضعيف شويه، بس السريل بقى دكتور هنا اجدع منه واضح. فالواد بقى يقول لي ايه، طب ازاي هو الواد فاهم بقى ان السريل اللي هنا هو ده اللي مسمع هنا، خلي بالك ما السريل ده ايه، هنا ده ايه مرمر بلبق، وده ايه شجر، ده حاجه غير حاجه. فالواد يقول لي طب ازاي السريل اللي في مكانه المرمر يبقى واطي ويبقى في الرقبه عادي؟ بص هو بيسال، اقول له لان ده مش هو ده، السريل مكانه هنا بس، لو حسيت حاجه فوق في الاورتيك سنوز ده مش سريل، مش السريل اللي هنا راح هنا، ده الكاروتيد شادرنج نتيجه المال دايركت بلاد فلو يضرب فيه الاورتيك وول. فهمتوا يعني ايه بقى شادرنج؟ الاورتيك ريجيرش؟ لا يا حبيب قلبي الله، ليه؟ سهله جدا حبيبي، هو زميلك بيقول ليه الشادر هنا هيبقى اوضح من هنا؟ ده دايما بيبقى كده، لان الكاروتين هنا سوبر فيشن، الاورتيك فالف هنا فين؟ دي بوستيريو، لا ملهاش قانون على فكره، ومش شرط يبقى ده اقوى من ده. المهم انا بقول لك ازاي ده يبقى مش واضح قوي، ده واضح قوي احيانا، لانه يعني هو ده اللي بيحصل. خلاص يا ولاد؟ طيب كده احنا خلصنا الجزء ده، هيتبقى حته انا سبتها اسمها ايه بقى جميل؟ هاتولي في حاجة في الكاهة لقبل الكاهة. ايوه صفحة 60 يلا سيدي. دلوقتي في حاجة اسمها روكينج صفحة 60 تحت مربع، هتلاقي في حاجة اسمها روكينج موفمنت، واكتب على الروكينج موفمنت دي، يعني اكتب يعني للعلم بالشيء، يعني ممكن لو حد سألك فيها اقول له معرفش، الروكينج موفمنت ما نعرفهاش خلاص يا ابني مش مهم. هي تسأل عنها في حالة واحدة لو موجودة في العيان، اعرف القاعدة دي، محدش يقول لك روكينج دي، تسأل عنها لو موجودة في العيان، لأن الدكتور هيقول لك مش بلاحظ حاجة كده على الهارت، فتروح تبص كده تلاقيها بتبقى باينة، بتبقى عاملة منظر عجيب، طبعا أنت بقى مش واخد بالك، مش ملاحظ إيه في حاجة قدامك إيه؟ مش عارف إيه؟ طيب هقول لك ايه، بص يا دكتور خليك بقى معايا لو سمحت كده، اصحى يا اختي اساس الكل النهارده، على فكره الولاد ما شاء الله مصحصحين عن البنات، الحكايه عشان الولاد ما ذاكروش امبارح طبعا صوت الرجل هو الرجل في المكان، ذاكر ليه؟ انا الراجل خلاص. اصبر دلوقتي الهارت بتاعنا اصلا بيضرب ازاي؟ بص بقى عشان تبقى عارف الحكايه ده ايه؟ خدت حاجه زمان في الفسيولوجي رحمه الله، خدت حاجه اسمها الروتيشن ظهار اثناء الهارت بيت، ان القلب وهو بيضرب بيروتين، القلب هو بيضرب بيروتين، والروتيشن اوف ذا هارت بيختلف في وضعه حسب الكفه الارجح لانهي فنتر، يعني الرايت فنتر هو اللي كبير ولا الليفت فنتر هو اللي كبر، فده بيؤثر على الروتيشن بتاع الهارت اثناء السيستول. فساعات بيعمل حركه كده، الحركه دي مش مهمه ولن تسال عنها، بس لو موجوده الراجل بيروح زنقك فيها يقول لك ايه، فلما تقولها يعني تبقى انت راجل يعني كويس. فبص يا حبيبي انا همثلها لك دلوقتي. ايديا دي هي الهارت اهو، والهارت بتاعنا تقريبا عامل تقريبا هنا، نعتبر المنطقه دي ليفت باراسبيرنال هيل، يعني انت كأن ايدك دلوقتي انا حاطط ايدي فين دلوقتي؟ حاطط ايدي تقريبا ريتروسبيرنال، يعني كأني حاططها على الاسبيرنال، بس طراطيف صوابعي متجهه ناحيه الايبكس، فانا هعتبر طراطيف صوابعي هي الليفت بيرن هي الايبكس، وباقي ايدي اللي هي ناحيه الليفت باراسبيرنال اريا ده الرايت بيرن. خلاص خايفين؟ يبقى ليفت باراسبيرنال اريا رايت بيرن، الايبكس ليفت بيرن. سعادتك لما بتبص على الهارت وهو بيضرب، بص بقى الهارت بقى بيضرب ازاي؟ الهارت وهو بيضرب بيروتيت اثناء السيستول يحصل ايه؟ المفروض الايبكس تضرب لقدام والليفت باراسبيرنال اريا تتراجع للخلف، يعني كده اهو، يعني تلاقي الهارت بيعمل كده. بص اثناء السيستول شايفين في السيستول بيحصل ايه؟ ايبيكال باوج وليفت باراسبيرنال اريا مفروض يحصل لها ريتراكشن، بس اللي احنا بنشوفه في الواقع هي الايبيكال باوج، انت ضربت الايبكس، لكن نورمالي مش هشوف ليفت باراسبيرنال ريتراكشن ابدا ابدا في النورمال. طيب لو جه بقى يا جميل الليفت فنتريكل كبر قوي، هيفضل الوضع على ما هو عليه، بس هذه الروتاتوري موفمنت هتبقى اكساجريتد، فتلاقي بقى كده تخيل بقى ان الايبكس بتضرب بقوه فبتطلع لقدام اثناء السيستول، الايبيكال بلج يتزايد اثناء السيستول، والليفت باراسبيرنال ريتراكشن ايضا يتزايد. يبقى هنا الهارت هنا بيعمل كده، الهارت وهو بيضرب بيضرب بهذا المنظر. بص اثناء السيستول يحصل ايه بقى يا دكتور؟ ايبيكال بلج وليفت باراسبيرنال ريتراكشن. تخيل بقى ان واحد انك انت بقى ايه، فالراجل بيقول لك ايه؟ انت مش شايف حاجه على الايبكس؟ انت تبص طب ليفت باراسبيرنال اريا مش ملاحظ حاجه؟ انت بقى مش في دماغك يعني، طبعا لا مش ملاحظين، لكن هو في الواقع واضح ان الراجل عنده ايه؟ عنده الايبكس وهي بتبلج ليفت باراسبيرنال اريا ها بتريتراك. دي اسمها الروكينج موفمنت بتاعت مين؟ الليفت فنتريكولار انلارج. طبعا هسال بقى سؤال خليك معايا، لو انت ترجع لايام زمان ممكن في جمله عدت عليك يقول لك ايه؟ بص مش فاكرين الجمله دي؟ كلوك وايز وانتي كلوك وايز روتيشن اوف ذا هارت، يعني لما قالوا لنا القلب هو بيضرب بيضرب ازاي؟ كلوك وايز وانتي كلوك وايز، ايه بقى حكايه كلوك وايز وانتي كلوك وايز؟ بص يا حبيبي دلوقتي قول لي كده، انا همثل لك دلوقتي حركة القلب وهو بيضرب في الليفت فنتريكولار انلارج، انا حاطط ايدي اهو فوق الاسترنم بس طراطيف صوابعي مايلة ناحية الايبكس، وهبتدي اعمل الروتاتوري موفمنت اثناء السيستول. ايه اللي بيحصل؟ هو ده السيستول يا جماعة، ده السيستول، ساعة السيستول الايبكس بتبلج ولفت باراسبيرنال اريا بت ايه؟ بيت ريتراك. فانا بقى يا جميل بص بقى القلب، بص يبقى القلب بص بيضرب ازاي؟ عمال يضرب كده، بص كده كده، انا هعملها لكم كده وكده عشان يعني بص القلب بيضرب كده اهو كده اهو. فبص بقى كده، بص القلب وهو بيروتيت الروتيشن بتاعه كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ انا شايف من ناحيتي انا ان هو ايه؟ ان هو كلوك وايز، لكن البصه من ناحيتكم انتم، لان هو قال لك ايه؟ قال لك هنعتبر الروتيشن اوف ذا هارت، راح جاب واحد راجل نايم والزبون الثاني بيبص على الروتيشن اوف ذا هارت من عند رجله، فالقلب بيعمل كده. فانا بص لو انا جيت عملت كده هو بص كده على اتجاه الروتيشن من ناحيتك هتلاقيه ايه؟ انتي كلوك وايز روتيشن. طب فاقرا الجملة دي شوفها موجودة ولا يبقى مع اللفت بالتريكولار انلارجمنت بيحدث انتي كلوك وايز روتيشن للهارت، فده بيعمل ايبيكال بولج بالسيستول ولفت باراستيرنال ريتراكشن في السيستول ايضا. يعني ساعه السيستول تلاقي الايبكس بالبولج ولفت باراستيرنال اريا بتريتراكس. العكس في الرايت فينتريكولار انلارج. بص بقى الرايت فينتريكولار انلارج بص هيحصل ايه. بص بيحصل ايه كده اهو. تلاقي ساعة السيستول الليفت باراستيرنال اريا هي اللي بتبلش والايبكس بتريتراكت. بص ساعة السيستول اهو ده السيستول اهو ايه اللي حصل؟ الليفت باراستيرنال اريا بتبلش اوكي والايبكس بتريتراكت. فدي هنعتبرها ايه بقى؟ هنعتبرها كلوك وايز روتيشن. يبقى ده كلام للقريب كل بيه والله روكي موفمنت ساعات وفي طلبه ساعات بيلقطوها. يعني هتلاقي العين انا جايبه كده فتلاقي الواد يقول يا دكتور انا شايف الليفت باراستيرنال ايه والليبس عاملين يتبدلوا مع بعض. روك ده طالع ده نازل ده نازل ده طالع. يبقى ده غالبا هيبقى ايه؟ هيبقى احتمال في فنتريكولار هايبرتروفي سواء ليفت او رايت. تمام؟ تمام. هات لي بقى الهارت ساوندز. هنسيب البركشن التي هي اوبسوليت بس هرجع لها برضو. هنرجع للبركشن لان هو اوبسوليت بس برضو في ناس هتسألك عنها برضو. في ناس كده يبقى ايه بس عشان مش عايزين نضيع فيها وقت. هاخد معاك الفيرست ساوند والسكند ساوند كده كان كلام خفيف خالص. خلي بالك معايا نمسك الفيرست ساوند. طبعا احنا بنسمع اهو الاوسكالتيشن بنسمع الفيرست ساوند ثم السكند ساوند بعد بندور على اللي هو الميرمرز والاديشنال ساوند هنتكلم فيها ان شاء الله. تعالى بس نمسك الفيرست ساوند الاول ونتخيله. بص يا دكتور الفيرست ساوند هو مين لي الهارت ساوند سهلة مش تلاقش الهارت ساوند سهلة. بعد الهارت ساوند هنروح داخلين عشان لو عارفين ترتيب على الكارديك سايكل. بعد الكارديك سايكل بقى نروح داخلين على الميرمرز بتفاصيلها بقى تلاقي انت تلاقي الدنيا ان شاء الله تمشي معاك بعد كده. فنقول الهارت ساوند بس اصحوا شويه يا جماعه وخلي بالك اعلم ان اللي هو بيسهر ليله الامتحان ده عشان مش عارف هيعمل ايه ده انسان يا عيني المنتاليتي بتاعته تعبانه. انسان مش متحضر ما بيفهمش حاجه في الدنيا مش فاهم يعني. ايه يعني انا اقعد 24 ساعه ما نامش عشان احطني على قبل الامتحان يا اخي يعني اعمل حاجه والله حاجه ما ينفعش. نعرف كده ما ينفعش لان الامتحانات القادمه كلها هتشوف ليه ضمون عايزه دماغ خايفه قوي قوي. فانت تقولي لا فرق بتتاثر جامد بتتاثر كمان بسبب الاثنين دول. انت لا داعي ما يحدث عندي مش فاهم. الهارت ساوند الفيرست هارت ساوند سببه ليه؟ سبب الفيرست هارت ساوند مينلي كلوجر اوف مايترال فال وترايكاسبيد فال. خلاص كده يا عم ده اول حاجه لازم نبقى عارفينها. ايضا في سبب كمان عامه فينتريكولار كونتراكشن. فتعالى نمثل لك كيف يحدث الفيرست هارت ساوند. كيف يحدث؟ خلنا بص يا سيدي نعملها لكم كده مره وكده مره ما تقدرش حاجه. بص يا سيدي انا هعمل ايدي كده ده المايترال فالف هي كاست مايترال فالف كاست حلو فوق ليفت اتريوم تحت ليفت فيلف. بص بقى الصمام المترالي بيفتح ازاي الى اسفل يروح الدم نازل فين؟ الليفت الفنتري يقوم الميترال فالف كاست يعوم على الدم يعوم على الدم يعوم على الدم يوم الاثنين قربوا من بعض كده خلاص يجي الليفت فنتركل ينقبض ينقبض تروح جايه ايه الكاست قافله خلاص كده اهو قفله الميترال فالف كاست ده اسمه فالفولار كومبوننت اوف فيرساو والميوكارديال كونتراكشن في نفس اللحظة اسمه ميوكارديال كومبوننت اوف فيرس ساوند فالصوتين بيجتمعوا مع بعض يروح بيديك صوت الفيرست هارت ساوند كمان مرة الحمد لله بس يا ست ويا دوار دي ناس خلاص يبقى ادي الصمام المترالي اهو ادي الصمام المترالي اهو هيفتح الى اسفل في الدياستول يروح الدم نازل في الليفت فنتري الكاست تقوم على الدم تقوم على الدم تقوم على الدم اصبحوا قريبين من بعض اول الكاست طب ايه اللي يحصل ليفت فنتريكولار كونتراكشن والليفت فنتري بينقبض تروح الكاست قافله كلوجر اوف كاست اسمها فالفولار كومبوننت اوف فيرست ساوند مايوكارديال كونتراكشن اسمه ايه اللي هو الميوكارديال كومبوننت اوبس فيرست هارت ساوند حلو الكلام عايز اعرف بقى ايه اللي بيعلي الفيرست ساوند وايه اللي بيوطيه ببساطه شديده جدا اول حاجه تعلي الفيرست ساوند ميترال استينوزيس ليه بص يا سيدي الصمام المترالي لما يبقى دايق لما يجي الصمام يفتح كده الصمام ضيق بقى فيقوم كمية الدم اللي بتنزل للليفت فنتريكل ها قليلة فتقوم الكف بتعوم تعوم مفيش دم تاني يجي الليفت فنتريكل ينقبض يروح قافل الميترال فالف كف من لور بوزيشن فيروح رازع الايه الكف يبقى هنا عندي دي احد النظريات في ناس يقولك لا في حاجه تانيه اهو ادي الصمام النيترالي ضيق الصمام فتح شويه دم هينزلوا مش كتير للليفت فنتري فالكاسب هتعوم تعوم بس مش هيقربوا من بعض فيجي الليفت فنتري ينقبض يروح قافل الميترال فالف كاسب من بوزيشن اوطى يعني بدل ما يقفل كده عشان الدم بقى قليل يروح قافل من lower position يبقى ده سبب السبب الثاني انه شوفوه موجود ولا لا ان في الميترال ستينوزس بالذات بس خلي بالك يا اولاد الميترال فالف لما بيضيق غالبا روماتيك غالبا ايه روماتيك هارت ديزيز فتلاقي الميترال فالف كسر بتتخن تبقى سيك فلما بيقفلوا الميترال فالف كسر وهم التخان كده على بعض بيعملوا صوت محترم شويه وحتى يعني بعض الكتب شبهت الميترال فالف كسر الهيلسي اللي هي سين كسر شبهتها بالكراسه كراس كده صغير وشبهت الميترال فالف كسر اللي فيه سيكنس جامده من الروماتيك فيفر شبهتها بالكتاب التخين التكست بوك فقالك تخيل جبت انت كراستين رؤيئين قفلتهم على بعض ورحت جبت كتابين تخان قفلتهم على بعض مين اللي هيبقى صوته اعلى اللي هو الكتاب يعني هو عايز يقولك ان كل ما الكاست بتتخن كل ما تدي صوت فيه كده عظمه شويه للفيرست هارت دول اهم سبب يعلي الفيرست هارت في بقى اسباب تاني اديك بس ايه رايك لو واحد حصله تاكي كاردي انت حضرتك كده حط السماعه بتاعتك كده على الايه واسمع كده قلبك هتلاقيه ماشي يعني براحه خالص والصوت مش جامد اعمل اكسرسايز اسمع بقى كان عمليه علم ليه بقى ما برضه نحسبها انا لما بجري بيحصل لي ايه خلي بالك ليه الاكسرسايز بيعمل كده لان انا لما بجري بيحصل لي التاكي كاردي طب التاكي كاردي بتشورتن التايم اوف دايستول يعني الثاني. يبقى الليفت فنتريكل هنا والصمام المترالي بقى هيفتح. يوم الليفت فنتريكل هينزل له دم كتير ولا دمه قليل؟ وانا عامل تاكيكارديا. يبقى التايم اوف دايستول قليل. يبقى الفيلنج بتاع الليفت فنتريكل قليل. يبقى الصمام المترالي لما يجي يفتح يا دوبك شويه دم قليلين برضه هينزلوا. فيقوم القصب تعوم مفيش ويجي هوب يروح قافل الصمام برضه من لور بوزيشن. نفس الكلام يبقى التاكي كارديا تعالي الفيرست ساوند. مايتروستينوزيس يعني الفيرست ساوند. مكتوب بقى ايه عندكم؟ مكتوب سيستميك هايبرتنشن صح؟ انا عايز بس اخليها افضل مش كده. عايز اقلب الجمله عشان انت ما يحصلكش لخفنه. اكتب كده ليفت فنتريكولار هايبرتروفي ده السبب الثالث اللي يعلي الفيرست ساوند. وتدي مثال ايه اللي بيعمل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي؟ تقول لي سيستميك هايبرتنشن. هتقول لي ايه طب وفرقت ايه؟ لا بتفرق. هقول لك ازاي يعني. انتوا ايه رايكم؟ طب في هنا سؤال. لما انا حصل لي سيستميك هايبرتنشن حصل لي ليفت فنتريكولار هايبرتروفي راح الفيرست ساوند بقى ايه؟ لود بسبب ايه؟ المايوكارديال كومبوننت هو اللي بقى عظيم شويه وليس الفالفولار كومبوننت. هو فاهمين الفكره؟ فتقول لا خلاص الفيرست ساوند عادي عشان الليفت فنتريكل بس فيه هايبرتروفي. فيقوم بقى الواحد لما يجي يقول ايه بقى؟ يجي بقى ايه الراجل يقول لك ايه اللي بيعمل لود فيرست ساوند. فانت ساعات تقول له ايه؟ سيستميك هايبرتنشن. فتلاقي الراجل بص يقول لك ازاي؟ ايه؟ يعني هو زعك. انت قصدك السيستميك هايبرتنشن نفسه هو اللي معلي الفيرست ساوند؟ لا. السيستميك هايبرتنشن ماليش دعوه بالفيرست ساوند. السيستميك هايبرتنشن لما يعمل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي يوم يعلى الفيرست ساوند. يبقى اللي على الفيرست ساوند مش الهايبرتنشن. الليفت فنتريكولار هايبرتروفي يا دكتور. خلي بالك من الحته دي. فاهمين قصدي ولا لا؟ وافهمها لك بالسكند ساوند دلوقتي. عشان تبقى عارف ان انت ما تقولش كده. قول له يبقى هنا سؤال بقى. مريض عنده فيرست ساوند عالي تتوقع ايه؟ مايتروستينوزيس؟ تاكي كارديا؟ ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. لادي خلي بال حضرتك خلاص كده. اسال بقى سؤال. هيجي واد يقول لي طب انا اعرف ازاي ان الفيرست ساوند لود؟ من علامات اللود فيرست ساوند انه بلبل. انا ممكن احسه. وجيت قلت لك انا ممكن احط ايدي على الايبكس كده صح ولا لا؟ واحس حاجه بتنقر في ايدي. هتقول يا دكتور ما بحسش بحاجات. فانا هقول لك باي تايم بالاكسبيرينس ان انت هتبتدي تستشعر الاصوات اللاود وانك والله يا اخي الصوت عالي. واحد يقول لك والله مش عالي قوي. عمليه فارغه بالباب. واحنا يعني خلاص احنا بشر زي بالظبط ما حد يبقى مولع على التلفزيون كده. فانت تقول له ايه؟ يا عم وطي الصوت شويه. الصوت وطي اهو. الله يعني ايه؟ العمليه فارغ شخص بس انت باي تايم هتعمل ايه؟ يعني انت ما تقفش حد في الراوند من دلوقتي. بيجي الاستاذ يقول لك ده الفيرست ساوند لاون اسمع نفسي واسمع زميلي. حط سماعه عليك بس كده وعلى زميلك وعلى العيان. هتقول ايه ده؟ لا ده الصوت بتاع العيان لا ده عالي فعلا. تبتدي انت باي تايم تقول لا الاصوات هنا عاليه. خلاص انا سمعت كتير يعني عارف الحدود عامله ازاي. لكن بيبقى بلبل برضه. تمام كده؟ يبقى لما الاقي الفيرست ساوند لود ومفيش تاكيكارديا ولا ليفت فنتريكولار هايبرتروفي من مرض كده ولا كده ممكن اشك في مين؟ اشك في مين؟ مايتروستينوزيس. تمام؟ مايتروستينوزيس. طيب اكتب بقى يا جميل هذه الفاكت. اكتب يا ولد مايتروستينوزيس ده سؤال اهو، سؤال وجواب، سؤال وجواب. اصحوا يا رجال، اصحوا، ما تعملوش كده تاني يا عيال، ما تعملوش كده تاني يا ابني. عارف اعمل ايه بعد كده؟ هروح ماشي. لو لقيت اتنين بس بيناموا حرام، منظر غريب. وبعدين عملت ايه بقى؟ ممكن حد عايز يقول لي، يعني يقول لي يا اللي سهرت وطبقت، عملت ايه؟ عملت ايه النهارده؟ فرق ده العملية؟ خالص بالظبط. برافو عليك. عمري ما في حد بيقعد يبص اي حاجة بتقراها ليلة الامتحان دي، ما فيش حاجة اسمها ليلة الامتحان. ليلة ايه؟ مفيش اسمها ليالي الامتحان، ليالي طويلة. مش الليلة دي لا هي دي، لا يعني مفيش حد الليلة يا بابا. يبقى مايترال ستينوزيس وزاود لاود اسود، يعني المريض انا شخصته مايترال ستينوزيس. ما انا هعرف ازاي بقى؟ مثلا عنده مرمر، عنده مرمر بس الفيرست ساوند مش عالي، يبقى في احتمال من اتنين. ايه الاحتمال؟ الاحتمال الاول، اول حاجة لازم تفكر فيها، احتمال ان في كالسيفيك مايترال ستينوزيس. كالسيفيك مايترال ستينوزيس، ان الصمام المترالي من الصمامات اللي بيحصل فيها كالسيفيكيشن. هتقولي طب ازاي ده الصمام المترالي بقى لما يحصل فيه كالسيفيكيشن بقى ده متخيل ان الكاسب نشفت بقى يضربوا في بعض يعملوا هيصة؟ لا حبيبي، بص الكالسيفيكيشن بيأثر على الموبيليتي بتاعت الفالف. خليك معايا يعني، بص يا حبيبي، بص الصمام الحلو ده، بص يفتح، بص بيقفل ازاي، يفتح ويقفل، يفتح ويقفل. لكن لو في كالسيفيكيشن بيحصل استيفنس في الصمام، فتلاقي بص الصمام يفتح يجي يقفل، مش عارف يقفل، يفتح بالعافية يروح قافل بالعافية، عامل زي باب العربية كده. عارف باب العربية بيبقى حلو كده، تروح زق وزقة خفيفة يروح قافل ومطرقع. الباب اللي هو مزرجل تيجي تقفله كده تلاقيه يا دوبك ريح كده ما عملش صوت. يبقى الكالسيفيكيشن يخلي الفيريس ساوند هنا ما يعلاش. السبب الثاني زي ما انت قلتوا اسوشيتد مايترال انكومبتنس، وهنقول حالا دلوقتي. طيب تعالوا نشوف بقى ايه اللي يعمل ويك اس 1، وكلمه ويك دي هنقول عليها احسن مافل. مافل، مافل او مافلين، المافل يعني ضعف، يعني صوت ولا مافل. مافلين فيرس ساوند. طب قول لي بقى، يبقى لقيت مايترال انكومبتنس. بص يا دكتور، ايه سبب الفيرست هارت ساوند؟ سببه ايه؟ كلوجر اوف مايترال فال. طب هنا المايترال فال ما بيقفلش، يبقى الفيرست ساوند مافل، مش كده؟ طبعا هما كان دايما يكتبوا ايه؟ مايترال وترايكاسب، يعني اللي بيسري على المايترال بيسري على التراك. بس بيني وبينك هو مين لي مايترال، يعني هو دايما يقول لك المايترال هو المؤثر على الفيرس ساوند. طب ايه كمان يا جميل؟ كالسيفيكيشن زي ما قلنا في المايترال فيرس، كالسيفيكيشن في المايترال فيرس. في بقى ناس بتعرف ايه بقى؟ اي واحد بقى ضغط وطي، يعني دايما انت بتلاقي ايه؟ واحد بقى ضغطه مثلا 80 على 30 او 70 على 30، ما في ضغوط كده خلاص الراجل شوربه، تقعد تدور على النبض تحط سماع القلب يدل انا بسمع حاجه عادي بافلينج بيبقى جنراليزد بافلينج في الهارت ساوند. يبقى ده السببين الرئيسيين اللي بيعملوا الحكايه دي. بس خلي بالك بقى من هذه المعلومه يا دكتور. بص بقى يا دكتور دلوقتي الصمام المترالي ده هو كم قسم؟ كم قسم؟ اثنين. اثنين بس. انتيرور قسم وبوستيريور قسم. هنعرف الكلام. انتيرور قسم وبوستيريور قسم. وانا يعني مش هقعد اتكلم كتير دلوقتي في الحكايه ده ايه النهارده عشان جاي في المارمرز. اعلم ان الفيرست ساوند مين لي كلوجر اوف انتيريور كاسب. اكتب المعلومه الميترال فان تو كاسب انتيريور وبوستيريور. انهي كاسب اكبر من الثانيه؟ الانتيريور. انهي كاسب اكبر من الثانيه؟ الانتيريور. حجمها كبير شويه يعني اعتبر كده الصمام المترالي بضلفتين، ضلفه كبيره وضلفه صغيره. الضلفه الكبيره هي الانتيريور ايه كاسب. يبقى اذا تروح كاتب بقى كده بوستيريور كاسب مايترال انكومبتنس، او ساعات بيحبوا يسموها ايه بقى؟ ساعات يقول لك ليفلت بدل كاسب، يقول لك ليفلت، يقول لك مايترال انجيج بوستيريور ليفلت. مش عارف بس بتعرف المعنى ده. يقول لك لا اصل مايترال انكومبتنس هي بوستيريور ليفلت. روح سايبك كده بوستيريور ليفلت مايكرو ريجيج. يبقى لو واحد عنده بوستيريور كاسب مايكرو ريجيج او بوستيريور ليفلت مايكرو ريجيج، يبقى اذا هنا هل الفيرست ساوند هيبقى مافلت؟ ما هو هنا الانكومبتنس في انهي ليفلت؟ في البوستيريور. الانتيريور نورمال. يبقى هنا تكتب ان البوستيريور ليفلت او البوستيريور كاسب مايكرو ريجيج الفيرس ساوند ايضا ممكن ما يبقاش مفلت، ممكن يسمع. ففي واحد يقول لي طب ازاي بس هو الفيرس البوستيريور ليفلت؟ ما انا قلت يا اولاد تاني اهو تاني الصمام المترالي عباره عن كام ليفلت؟ اثنين، انتيريور وبوستيريور. انتيريور وبوستيريور. الانتيريور ليفلت هي الاكبر، البوستيريور ليفلت هي الأصغر. طب انت فهمني بس، فهمني هو الصمام المترالي لما بيقفل الصوت بيجي من ايه؟ من قفلة الضلفتين على بعض، ولا قفلة الضلفتين على بعض وقفلة الضلفتين على الفريم بتاع الصمام زي الدولاب؟ ما هو الدولاب ده عبارة عن ضلفتين بيقفلوا على بعض وبيقفلوا على الفريم. فوقتك هو قفلة الكاسب على بعض وقفلة الكاسب على الفريم برضه. عشان كده عايز اقول لك ايه؟ فاذا كان الانكونتنس في البوستيريو ليفلت بس يظل الفيرست ساوند هو، اذا كان الانكونتنس في البوستيريو ليفلت بس يظل يظل الفيرست ساوند بس هو. يبقى عشان كده يجي يقول لك ايه؟ في الميترال انكونتنس والفيرست ساوند اوديبل نوت مافل. خلاص؟ ايه الاحتمال؟ هتقول له posterior leaflet mitral incompetence. طب ايه كمان يخلي الفيرست ساوند مسموع ومش مافلد مع المايترال انكومبتنس بشكل عام؟ وجود مايترال ستينوزس. مش احنا قلنا من شويه المايترال ستينوزس بيعلي الفيرست ساوند؟ طب لو المايترال سنوز مع مايترال انكومبتنس يبقى الفيرست ساوند ممكن ايه؟ ما يعلاش قوي. المايترال انكومبتنس بيوطي الفيرست ساوند، طب امتى ما يوطاش؟ طيب يبقى لو واحد عنده دبل مايترال، يبقى مايترال سنوز ومايترال انكومبتنس، يا ترى الفيرست ساوند هيبقى اخباره ايه؟ قوله هيبقى فاريبل، هيبقى حسب الدوميننت ليجر، وحط عليها علامة استفهام. لانه احنا بنتكلم بقى العيانين هقول لكم حاجات معينة. يعني الراجل ده دبل مايترا الفيرست ساوند هيبقى وضعه ايه؟ والله اذا كان المايترا سينوس دوميننت قوي ممكن الفيرست ساوند يبقى يعني يميل للارتفاع شوية. مايترال ريجيرش دوميننت قوي يبقى المايترال يبقى الفيرست ساوند هيميل الى الانخفاض شويه وعلى استفهام. في قول بقى يقول لك ايه؟ يقول لك شوف طالما في، بص الكلمه، طالما في مايترال انكومبتنس اوعى تقول، بص الكلمه هناك من الكلمه اللي انا هقولها دي تاني، طالما في مايترال انكومبتنس اوعى تقول كلمة لو اتفرس سام. يعني ايه مش فاهم؟ يعني انت عايز تقول لي، بص الكلام، انت عايز تقول لي ايه؟ الراجل ده عنده مايترال انكومبتنس يا دكتور، المفروض الفيرست ساوند يبقى مافل. طب ازاي الفيرست ساوند لو ات؟ فانت بتقول لي مايترال سنوس، فانا هقول لك ايه؟ بص بقى معلش ما تقولش لوت، انت تقول الراجل ده عنده مايترال انكومبتنس بس الفيرست ساوند مش مافل، الفيرست ساوند اوديبل مسموع، لكن كيف يكون الفيرست ساوند لوت والصمام ما بيقفلش؟ يا فاهم كلامي؟ عشان كده هو دايما يقول لك ايه في وجود، يعني هنفترض في دبل مايترال ممنوع، الوضع حاجه من اثنين في الدبل مايترا، الوضع حاجه من اثنين في الدبل، دبل مايترا مايترا سلوس مايترا انكومبتنس في نفس الوقت. الوضع بتاع الفيرست ساوند هيبقى ايه يا دكتور؟ فانت شوف، اما ان يكون الفيرست ساوند مافل، وده بينم ان المايترا انكومبتنس هو الاشد، واما ان يكون الفيرست ساوند اوديبل ومسموع. عشان كده دايما نقول ايه؟ الجدع ده عنده مايترال انكومبتنس بس الفيرست ساوند مش مافل، ده مسموع، يكونش فيه مايترال سينوس. لكن ما ينفعش تقول ايه؟ فلان ده عنده مايترال انكومبتنس بس الفيرست ساوند لوت. الكلام ايه؟ مش حلو. اصل باب الشقه ما بيقفلش، بس لما قفل بقى السكن عالي، صح كده؟ فاهمين المعنى؟ انتوا وضعكم ايه يعني؟ على فكره بالمناسبه انا بتكلم كلام في منتهى البساطه، خباك عروسه، منتهى البساطه عروسه، عشان كنت بس بتكلم كلام كومبلكس، فاهمين قصدي؟ يعني بس مساله ايه؟ في ناس بقى مثلا ايه؟ لا يعني باسم الاطفال يعني يقول لك ايه؟ ما بتفرقش، هو دبل مايترا لو الفيرست ساوند مافل مايترا ريجيرش دوم، فيرست ساوند لوت مايترا سيرس دوم. بتوع كارديولوجي يقول لك لا، هو الدبل مايترا الفيرست ساوند اما مافل او ممكن يبقى مسموع شويه، لكن ازاي في دبل مايترا دول فيرست ساوند لوت؟ ازاي مايترا الانكومبتنس في فيرست ساوند لوت؟ فاهمين المفهوم؟ بس كده. طب ايه كمان يخلي الفيرست ساوند بقى مافلد كمان؟ هارت فيلير، هارت فيلير، هتقول هارت فيلير وتكتب، اكتب ليه؟ انهي، جاوب يا الف، هارت فيلير انهي كومبوننت، انهي كومبوننت هو اللي هيبقى مافل؟ الماسكولار كومبوننت ولا الفالبولار كومبوننت؟ ها مسكولر. يعني عنده هارت فيلير هتلاقي الميوكارديال كومبوننت هو اللي وحش. وهدي مثال، خد مثال من الاطفال اهو، الناس اللي عندهم اطفال، عندهم راوند اطفال، ارفع ايدك يا ناد، خلي بالك الناس دول مش انتوا عندكم يا ولا روماتيك فيفر؟ طيب الروماتيك اكتيفيتي يقولوا لنا ايه؟ الروماتيك اكتيفيتي بيحصل ايه في الهارت ساوندز؟ يقولوا لنا muffling of heart sounds. ليه؟ عشان بيحصل لهم ايه يا اولاد الايام؟ myocarditis. بيجر هذا الوقت يبقى اللي عنده روماتيك فيبر قولك من ضمن signs of activity يعني روماتيك فيبر شغالة وسخنة ايه بقى من ضمن signs of activity يا اولاد؟ muffling of heart sounds. ليه muffling of heart sound؟ يعني الهارت ساوند كلها ضعيفة. ليه؟ myocarditis يا اولاد هو لا مؤاخذة يعني هي روماتيك فيفا مش بيقولك عليها بان كاردايتس ديلي كاردايتس ماين كاردايتس ايدو كاردايتس طب فالمايوكارديا كله ملتهب اذا ماذا يحدث؟ يحدث ايه؟ مفلن وفهارت ساو محبكة مفلن دي سعافة الكلمة دبل اف ودبل ال وسعافة الكلمة دبل اف بس يعني يبقى بيجي يقول لك الهارت ساوند ضعيفة نعم يعني عايزها تبقى عالية ولا ايه يعني هو كويس كلامك بس يعني ما تخلي حاجات سبيشال دي في الاسكولتيشن هو سؤالك جميل يا استاذ احييك ميرسي على سؤالك الجميل بس لو نقعد في بيوتنا احسن بس يا اخي شاطر انت بتسال سؤال لئيم قوي انك كيد الله عظيم طيب احنا قلنا ايه بقى كده طيب هنجيب بقى حتة اخر حتة بقى في الهارد ساوند الفيرست هنقول ايه بقى سيدي variable intensity of heart sound of first sound يعني الفيرست ساوند تحط السماعة تحط السماعة تلاقي ايه تلاقي الصوت بقى ايه عمال يلخبط ريجولر ومره يعلى ويوطى ويوطى ويعلى بكلمة فاريبل يعني يعلى ويوطى يوطى ويعلى تلاقي مره كده هتقول ايه؟ يبقى اللي عنده ايه اف اللي عنده ايه اف ده بنعرفه من البلس لما اجي اقول لك الفيرست ساوند اخباره ايه؟ تقول لي فاريبل انتنستي عارفين ليه ولا لا؟ هو هنا في سؤال ايه اللي خلى الميترال فالف كاسب مره قفلت من لور بوزيشن ومره قفلت كويس الفيلم اوف ذا فالف كل ما الفيلم بتاع الفنتكل يبقى كويس تلاقي الكاسب تعوم تعوم تعوم يبقى حته صغيره وتقفل كل ما الفيلم اوف ذا فنتكل يبقى وحش كل ما الكاسب ما تعومش ويقفل من لور بوزيشن طب ما ادراك في الاي اف وكل كاردياك سايكل بقى ليها زمن غير اللي قبلها وغير اللي بعدها يبقى ايه اللي حصل هنا فاريبل ديجري اوف فيلنج اوف ذا فنتريكل فروم سايكل تو سايكل يبقى هنا درجه الفنتريكولر فيلنج بتبقى فاريبل فالكاسب مره تقفل من النص مره تقفل من الثلاث ارباع مره فالعمليه ايه فايزة فتلاقي الهارد ساوند بقت الريجولر وفاريبل في الانتنستي المربع ده سيبك منه هقول بقى كمان حته صغيره بس ايه ما انت جاي عشان البريك اصلا قبل بقى ما اخش على السكند ساوند عايزين نعمل وصف للفيرست والسكند مع بعض وصف من ناحيه السمع خليك بس معايا الاول لازم تسمع نفسك يا دكتور وتحس بالحكايه دي تحس ان في صوت عالي وتخين كده، وفي فوق بيبقى واطي ورفيع شويه، يبقى في المنظر ده كده، يبقى كده في الساوند، وكده هيبقى السكن ساوند. يبقى ايه؟ لازم تشعر بالكسره دي. ولا هل الهاف ساوند عندنا بتعمل كده؟ بتعمل كده؟ هتلاقي مش كده، في كسره معينه. نرسم بقى التو ساوندز على شمالنا كده، نرسمهم الريموت اللي معاه الريموت يوديه الناحية دي. لا اجيله خالص. المسافة، المسافة بين الفير الساوند ساكن ساوند اسمها ايه؟ سيستول. المسافة بين الساكن ساوند والفيرست اللي بعده ده سيستول. يبقى المسافة دي سيستول، المسافة دي دايس. وتكتب بقى انه تحت الرسمة، هو واضح الاول ايه الرسم، خلي بالك من الرسم، واضح ان الفيرست ساوند عالي شوية وتخين، والسكند ساوند اوطى شوية ورفيع. فانا هكتب تحت الرسومات دي هقول ان الفيرست ساوند بيبقى لاودر زان سكند ساوند، والكلام ده بين قوسين بالذات على الايبكس. يبقى انا عشان كده لما اجي اعمل كومنت على الفيرست ساوند هحط سماعتي على الايبكس، هلاقي فيه صوت اللي هو بيهبط ده بيضرب جامد، والصوت التاني اللي هو الصوت اللي بيهبط ده، والصوت التاني اللي هو بيبقى رفيع. طيب الحاجة التانية هنقول الفيرست ساوند بيبقى مع صوت، الفيرست ساوند بيبقى مع الايبكس بيتس، الفيرست ساوند بيبقى مع الايبكس بيتس، والسكند ساوند بيبقى مع نزلة الايبكس مع الدايستوليا. وكذلك الكروب. يبقى الفيرست ساوند مع ضربة الايبكس، والسكند ساوند مع النزلة. الكاروتيد يعني انت مفروض برضه في البيت كده، البيت يبقى نوع من التعارف انك انت بتحط سماعتك على الايبكس وبعدين صباعك على الكاروتيد كده، هتلاقي مع ضربه الكاروتيد في صباعك انت بتسمع الفيرست ساوند، مع نزله الكاروتيد انت بتسمع بالسماعه سكند ساوند. ده نوع من التريننج عشان بس انت تميز الفيرست من السكند. هتلاقي الفيرست صوت هبدة، تكتب بقى كده الفيرست ساوند هبدة، second sound تك تك شو اللي فيه تك عارفين زي الطبلة الطبلة دي فيها ضربة كده احنا عارفين الضربة لما انا اضرب في وسط الطبلة كده تلاقي ايه لما اجي اضرب في البريفرنس تحت الطبلة تك مش كده ولا ايه فكرة؟ طيب زي ما قلت لك الحكاية فهمتم؟ فانت بقى حاول انك انت تميز الحكاية صوت الرائع صوت الفيلس ساوند اكتب عليه برضو معلش صوت الرجل صوت مرتفع تخين اما صوت سكند ساوند صوت سمت صوت رفيع بس ايه هاي بيتشت فانت خلي بالك ان الوصف ده لازم تبقى عارفه عشان تميز طيب حاول بقى تحاول تسمع هذه الاصوات في هذا طبعا في قاعده ذهبيه يقول لك ايه اذا كان هناك لوت ساوند على الايبكس تاكد انه الفيرست هارت ساوند هو اللي لوت يعني لما اجي اقول لك ايه سامع يا ابني صوت في صوت عالي هنا سامعه صوت جامد طب اسمع نفسك كده وريني طيب بص الايبكس عند العين بترزع ازاي ده الفيرست ساوند عايز تتاكد بقى صبعك على الكاروتيد وتسمع وساعات نقعد نحط كده حركات كده ملهاش لازمه انا ما بنعملها يعني الاقي العيان ايه العيان بقى حلو رفيع كده والايبكس عنده حلوه بيبقى عيان جميل ده اروح انا ماسك العيان اقول له لف شمال عشان هو عارف لما العيان الرفيع بقى يلف شمال تلاقي الايبكس بتاعته ايه؟ ترقع كده. اروح حاطط للعيال ايه؟ السماعه الايبكس، واقعد اقول له بقى بص على السماعه، هتلاقي طلعه السماعه سيستول، نزلت السماعه سيستول، فالواد يحس ان السماعه وهي بتطلع كده بتروح رازعه في ودنه رزعه الفيرست ساوند، يبقى ده معناه لاود فيرست ساوند. يعني انا اقدر اعرف ان هو فيرست ساوند بالكاروتيد، اقدر اعرف بالايبكس، اقدر اعرف بالخبره. اي كان كورليت مش هو عنده مايتر ستينوزيس فانا عندي الحجه ان انا اقول ان الفيرست ساوند لاود يو ماست تو كورليت طب هو لاود ليه؟ مش كده ولا ايه؟ طيب السكند ساوند ما تخافش خلاص انا خلصت اهو السكند حالا هو خلاص انا عرفت زمايلكم ان هم بتوع البريك كانوا مستنيين تحت جم عشان مستنيين كانوا واقفين بعده مستني حبايبه بقى ينزلوا فال خلي بالك السكند ساوند تو كومبوننت وهنهتم بحكايه ان هم تو كومبوننت فلاحظ ان احنا عمالين نتكلم على الفيرست ساوند ايه؟ علي وطي عمالين نجيب سيره المايترال والترايكاسبت كده بحس احنا مستنيين فيه لكن هنا لا في اورتك فالف كلوجر وبالمونري فالف كلوجر هما الاثنين عاملين السكند ساوند طب قول لي بقى يا جميل كده على الرسمه يعني حتى ايه اوريها لك بايدي كده ده الليفت فنتريك اورتك فالف بيفتح كده السيستول مين اللي بيقفله على الاورتك بريشر صح الليفت فنتريك اهو اورتك فالف بيفتح في السيستول في اتجاه الاورطه مين اللي بياكل اورتك فان؟ ها الاورتك بريشر. نفس الكلام البلمونري فان. يبقى مين اللي بيقفل الاورتك فان؟ اورتك بريشر. مين اللي بيقفل البلمونري فان؟ البلمونري بريشر. طب مين البريشر الاعلى؟ الاورتك. يبقى الاورتك كومبوننت مور لويد ذان بلمونري كومبوننت. صح ولا لا؟ جميل. هتلاقي كده مكتوب عندك على فكره. حاجه تانية، مين الكومبوننت في الاثنين بتوع السكند ساوند اللي بيسمع اول اوفر ذا تريكورديا؟ انتوا ريحتوا. مين الاعلى؟ بس هعيد كده، هعيد. مين الاعلى؟ اورت الكومبوننت. طب مين الكومبوننت اللي بيسمع اول اوفر ذا تريكورديا؟ اورت الكومبوننت. خلي بال حضرتك، يعني سيادتك لو سمحت عايزك تعمل كده في البيت، اسمع الايبكس عندك يا واسمع بالمونري اريا واورتك اريا وترايكاسبت اريا، في كل دول هتلاقي الفيرست ساوند والسكند ساوند شغالين. طب السكند ساوند ده اللي مسمع في كل البريكورديان في جميع المناطق، ويتش سكند ساوند؟ اورتك كومبوننت، لان هو الاعلى. انما البلمونري كومبوننت هو الاوطى، فلا يسمع الا على رود بلمونري اريا. يبقى البلمونري كومبوننت يعني ايه؟ اللي هو السكند ساوند اللي جاي من قفله البلمونري فان لا يسمع الا على البلمونري اريا. يبقى قول لي يا جميل، اين يجتمع التو كومبوننتس؟ على البلمونري اريا. لان السكند ساوند اورتي كومبوننت يسمع قلوب، السكند ساوند بلمونري كومبوننت لا يسمع الا على البلمونري اريا. فانا هيهمني موضوع ايه؟ الموضوع اللي هيهمني بقى، الموضوع اللي هيهمني انه في حاجه اسمها سبليتنج اوف ذا سكند ساوند. يعني انت ممكن تسمع السكند ساوند كانه اتنين مجموعين على بعض بطريقه معينه لنا لقاء فيها على البلمونري اريا. هنتكلم عنها دي ان شاء الله في السكند ساوند. السكند ساوند زي ما قلنا، ايه بقى اللي بيقفل الاورتك فالف واللي بيفتح الاورتك فالف؟ خلي بالك بقى، خلينا كده، مين اللي بيقفل اورتك فالف؟ اورتك بريشر. صح كده؟ طب يعني ممكن انا اقول عندك هنا، ممكن اقول هنا عندك كوزز اوف، نمسك بقى اورتك كومبوننت بسرعه كده، ايه اللي يعلي اورتك كومبوننت بسرعه في كلمه واحده؟ ما هو مين اللي بيقفل الاورتك فالف؟ اورتك بريشر. قول لي كلمه واحده، سيستميك هايبرتنشن. شفت بقى الكلمه؟ يبقى اذا هنا خلي بال جنابك، السيستميك هايبرتنشن هنا هو اللي علّى السكند ساوند اورتك كومبوننت بشكل مباشر. يعني ايه شكل مباشر؟ يعني السيستميك بلاد بريشر مباشرة هو اللي بيرزع الاورتك فالف بقوة. لكن السيستميك هايبرتنشن على الفيرست ساوند ازاي؟ بشكل غير مباشر. يعني مش السيستميك هايبرتنشن هو اللي علّى ده، لما حصل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي زود الماسكولار كومبوننت بتاع الفيرست ساوند. يبقى ما ده اقول لك تاثير السيستميك هايبرتنشن على الهارت ساوندز، تقول لي كلمه واحده وتسكت الاول، تقول لي لوت سكند ساوند اورتيك كومبوننت. موافقين ولا لا؟ الكلام صعب؟ لا، في ناس كده ما ارسل رسمه يا سيدي. احنا من هنا ومن هنا. ادي العروض الفلد مفتوحة اهو، مين اللي هيقفله؟ الدياستوليك بريشر. صح كده ولا لا؟ مع العروض الفلد بيقفل. ايوه انا في ده اللي انت بنت في الهو اثناء الدياستوليك وادي الاورطه. وادي الاورطه كفالفه اهو مفتوح، مين اللي هيقفله؟ مين اللي هيقفله؟ الدياستوليك بريشر. مش كده برضو؟ طب هو الدياستوليك بريشر ده ايه اللي بيعليه؟ هو ده السيستميك هايبرتنشن. يبقى لو انا راجل ضغطي عالي ومش كنترول هتلاقي الدياستوليك بريشر، يعني انا مثلا بقى ضغطي مش 120 على 80، ده انا ضغط 160 على 110. يبقى مين اللي بيقفل الاورتيك فال؟ ال 110 طم بيرزعه. يبقى هنا في لاود سكند ساوند اورتيك كومبوننت. طب هنا بقى سؤال، عرفت ازاي ان السكند ساوند اللي عالي ده اورتيك كومبوننت؟ انه لاود اولوفر ذا بيريكورديا. خلي بالك من الكلمه سكند ساوند، هنا عالي اولوفر ذا بيريكورديا، حتى تقعد تسمع كده تقول ايه ده الفري ساوند ده، السكند ساوند عالي على ايه؟ السكند ساوند عالي على اورتيك، عالي في كل حته. تيجي تقيس الضغط ايه الابا ده؟ ده انت ضغطك عالي. يبقى هو ده اللي عامل عندك لاود سكند ساوند اورتي كومبون. ماشي الكلام؟ ايه اللي يخلي سكند ساوند اورتي كومبون مافل؟ قولها انت بقى، انخفاض الضغط فين؟ هنا. طب ايه اللي يوطي الضغط عموما في الاورطه؟ كلمه بسيطه جدا، ها اورتيك ستينوزس. مش واحد عنده اورتيك ستينوزس، اورتيك ستينوزس هيعمل ايه؟ اورتيك ستينوزس مش ده بيعمل ديكريز بلاد فلو الى الاورطه؟ مش انا عندي اورتيك فالف ضيق، يبقى الاورتيك بريشر كله على بعضه هيقطع. يبقى عشان كده بيجي يقول لك ايه؟ هو الاورتيك ستينوزس بيعمل ايه في السكند ساوند اورتيك كومبوننت؟ هيعمل ايه؟ يقول والله يا دكتور اورتيك ستينوزس هيقلل بلاد فلو للاورطه، يوم يوطي الاورتيك بريشر، يوم اورتيك كومبوننت يحصل له ايه في السكند ساوند؟ يوطى. الكلام اللي انا بقوله ده هرجع اعيده على البلمونري بس بعد البريك البلمونري. طب قولوا لي بقى الاورتيك انكومبتنس، بس جاوبوها دي بقى ايه؟ الاورتيك انكومبتنس يعمل ايه في السكند ساوند اورتيك كومبوننت؟ يعني ليه ولا يوطيه؟ بص حبيبي، اورتيك انكومبتنس الصمام الاورتي ما بيقفلش، يبقى ايه؟ يوطيه. يبقى خلي بالك لاحسن، هنا في حاجه، المايترال فال كام؟ مايترال سنوزيس يعني الفيرست ساوند، مايترال انكومبتنس يوطي الفيرست ساوند. هنا اورتيك ستينوزيس واورتيك انكومبتنس يوطوا السكند ساوند اورتيك كومبوننت. هتقول لي ليه؟ الوضع اختلف، اورتيك ستينوزيس بلاد فلو للاورطه، ها رب عشان تاخدوا البريك، اورتيك ستينوزيس بلاد فلو للاورطه قليل. يبقى السيستوليك بريشر والدايستوليك كله هيبقى واطي، تلاقي الراجل بيبقى ضغطه ايه؟ واقع. فتلاقي الاورتيك بريشر يوطى مع الاورتيك سموز، وهو ده البريشر اللي بيقفل الاورتيك فان. يبقى خلاص، يبقى السكند ساوند اورتيك كومبوننت هيبقى مافل. طب الاورتيك انكومبتنس هو كمان الصمام الاورتي ما بيقفلش، يبقى هيحصل ايه؟ برضه مافل سكند ساوند اورتيك كومبوننت. يبقى اللي بيعلي السكند ساوند اورتيك كومبوننت كلمه واحده النهارده، سيستميك هايبرتنشن. اما اللي يوطيه اورتيك ستينوزس اورتيك انكومبتنس، او عموما ايه بقى؟ هايبوتنشن، ضغط واطي يابا، واحد ضغطه 80 على 50 متوقع ايه من اي هارت ساوند عنده؟ طفلين. فهمت ولا ايه؟ بريك يا باشا.